اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ألهمنا الصواب في القول والعمل، اللهم ألهمنا الصواب في القول والعمل، اللهم أرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم، اللهم أرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك تعلم أننا قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، اللهم أنزل علينا مغفرتك، اللهم أنزل علينا مغفرتك ورحمتك، اللهم إنا ضعفاء فارحمنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله شفيعا لنا يا أرحم الراحمين، أكرمنا بشفاعته، اللهم أكرمنا بشفاعته، اللهم أكرمنا وأكرم كل مسلم بشفاعته، اللهم أكرمنا وأكرم كل مسلم بشفاعته، اللهم أكرم عصاة المسلمين بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في لوائه، اللهم واسقنا من حوضه يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا بسنته، اللهم وفقنا بسنته، اللهم نظر وجوهنا بسنته، اللهم نظر وجوهنا بسنته يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على إخواننا في الشام نصرك، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف غمومهم، اللهم ارفع الغمة عنهم، اللهم يا حي يا قيوم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم أزل همهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وحد صفوف المسلمين في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن، اللهم اجعل حاضرهم خيرا من ماضيهم، اللهم اجعل حاضرهم خيرا من ماضيهم، اللهم اجعل حاضرهم خيرا من ماضيهم يا أرحم الراحمين. أصلح أحوالهم بالإسلام، أصلح أحوالهم بالإسلام وجميع المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه ونائبه، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.